هذا الجمع التكفير يدور على الجمع عشان على الاثنين فاحسن

Thank you.

إن شاء الله تعالى نستعين على ما تقدمون نعم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم.